خلاص you have to hit the treatment شوية. طيب يعني هو انا مش كده you have to hit the treatment يعني تلمسيه كده من بعيد انا ما تخشيش في بعض. No details. لا هو ده ليه ولا تخليه بيه علشان اطمن ان انتوا هتبركوه يعني كويس. Diseases of the body part. الفرقة طبعا موضوع مش لطيف يعني. سهو هنعمل ايه يعني لو حبينا ناخد منه حاجات وصلناها كأهم من غيرها شوية. I'll go for swellings of the vulva. ممكن ارسل دول كومسيز وبارتولينايتس. انا دايما احطه ليه ده وعمرها مبالغ ده بس يونايتس مش حكايه تتكلم فيها ده كان في سؤال انا هقوله قبل كده وجاء مرتين قريبين من بعض اسمه بارتر انجلاند. بارتر انجلاند انا قلت حتى وقتها اقول حتى قبل ما تيجي خالص التلفزيون اغيره يعني بارتر انجلاند يكتب الاناتومي بتاع بارتر انجلاند وراء الكلينيكال سيجنفكنس بتاع الاناتومي ده تلاقيه صفحه ولا صفحه اثنين زي ما حد قال لي حاجه كده اللي هو مكتوب في الاناتومي بتاع الاكسترنال جينيتاليا بارتر انجلاند والوظيفه بتاعته وهي كلينيكال سيجنفكنس بتاع بارتر انجلاند اللي هو بارتر انجلاند وبارتر انجلاند وبارتر انجلاند ده سؤال تركيب قصته لا يعني تاخد دي ورا دي ورا دي تمام. بصوا يا جماعه حتى في ايه انصحكم نصيحه في الحته دي ممكن تنفعكم شويه. موضوع هيبقى دمه تقيل والواحد لما يبص له بيتغاظ منه لانك مش عارف تحتاسه بدمه تقيل طبعا في الحلم وفي نفس الوقت برضه الواحد خايف شويه كده لاحسن يخش التحليل يلاقي حاجه كده. احسن حاجه زي ما اتفقنا كذا مره ان الواحد ايه يحكم بس الاوتلاين يعني خدوا اسمه بس شيء فايق ما اعرفش يجي ولا ما يجيش ولا ما اعرف ما جاش قبل كده بس ما اقدرش اضمن لك 100% ان ده مش كافي على الاقل اليومين دول يعني. ففي الامور زي دي بالفايتس بيتم برايمري وسكند السكند اريتيشن بقى اي حاجه نازله بقى حاجه نازله عينها حاجه نازله من البلادر نازله من الريكتم ده السكند بالفايتس. والبرايمري بالفايتس يا اما سكشوال ترانسميتد ديزيز يا اما سكين ديزيز يا اما كرونيك سبيسيفيك انفكشن بس هو ده اللي عايزه تحتهم بقى بعرف الايه في البدايه كده بس. والكلام ده يطبق برضه على الحاجات الثانيه برورايتس برورايتس مش عارف اذاكر انا برورايتس او برورايتس اسبابه جنرال يا روح جنرال اي حاجه بتعمل هرش بقى جوندس يوريميا دايابيتس الرجي وروجن اي حاجه بتعمل برورايتس خلاص. وقلت بقى تحته على قد ما ربنا اصل مش هيجيب شويه زي ده لونج هو السؤال ده لو حصل وجيه يبقى مقلب ويبقى سؤال شورت بخمس دينار يعني ما يتمطع يبقى 10 ناس فاللي عايز اكتبه صح تعرف. المهم ان انا اعرف الاوت لاين بتاع الصف لان لو ما عرفتش الاوت لاين مش هعرف اكتب الصف فاهمين اللي بقوله. فده مطلوب منكم ان انتوا تمسكوه تصموه تذاكروه وانا مطلوب ان الواحد يبص لها لان حاجه مش جايه ولو جت مش هحاول فيها. يعني انا جالي سؤال مثلا اسمه فالفايس اقول فالفايس برايمري وسكندري حتى غير ممتحن معاه 20 ورقه يلاقي مثلا 15 ورقه مش حاطين فيه منطق واحد كاتب فالفايتس از باد واي كلام في ناس بتكتب كلام والله ده كده بلاش معنى يعني اي كلام عايز يكتب حاجه وخلاص مثلا لانه ده برايمري وده سكندري والسكندري ده اريتيشن من مصدر ثاني وبرايمري كذا وكذا وكذا تحتها بقى مش مهم هتكتب ايه لان مساله نسبيه زي ما اتفقنا هي مسألة نسبية. لما يكون واحد بيصلح ورقة لها 15 واحد مش كاتبين حاجة أو 3-4 كاتبين كلام فارغ واحد كاتب حاجة ليها سكيم ليها منظر إن جه هنا سبب ناقص وهنا سببين ناقصين مش قصة خالص أبسولوتلي. فمن الحاجات اللي خد بس كده على الوش عشان تعرف تقدر كارسينوما أوف ذا بالبا برضه ما هيخش تحت بقية حتى البالبا هيخش تحت باب جديد يعني. لسبب لانه لو مفروض الامتحان مفروض الامتحان بيبقى متوزع بشكل عام كده ما بين حاجات معينه المفروض الامتحان يبقى يغطي الاونكولوجي يعني مفروض الامتحان الجينيكولوجي يجي في سؤال في تيوبس ويجي في سؤال في حته فيها اندوكراين الحته اللي فيها الاندوكراين دي بقى قد تكون امينوريا ولا قد تكون شويه في الديسفانكشنال فيدنج ولا بيورلي ولا منوبوز ولا جالاكتوريا ولا ديتكشن اوف اوبيريشن ولا اندكشن اوف اوبيريشن ولا فيلز، كل ده اندوكراين. المفروض حاجه دول دي ومفروض يراضي حاجه اسمها جنرال جاينيكولوجي. جنرال جاينيكولوجي اللي هو من نوعيه انفكشنز وديسمينوريا وفيستولا وبرولابس، يعني المفروض الامتحان شوت كفر الايدز، يعني المفروض يبقى متوزع رافلي سبيكينج كده على الايدز. فلو حد بيحط امتحان نساء يعني اتس انلايكلي انه يسيب الحاجات اللي هي كانسر سيرفكس وكانسر بادي واوفيريان تيومرز، بوسيبلي كوريو كارسينوما لانها مكتوبه في كتاب الدكتور محمود حسين جاينيكولوجي، يعني ممكن تجيب لكم سؤال دايما صعب ان هو يسيب دول كلهم ويروح يسال كانسر بادي. مش احتمال كبير، احتمال ضئيل يعني. بس عشان كده احنا نحطها اقل اهميه. بس هو برضه كانسر بلبا برضه هعرف كده كلمتين اعرف اوفرهم وخلاص. الكانسر بلبا بتحصل في الاولد ايج نتيجه للكرونيك اريتيشن، ان اهم طريقه استفاد هي دايركت اكستنشن وستيجز سهله حتى فيها. ستيجز اقل من 2 سم واكثر من 2 سم، بتاع ستيجز مش صعبه في الاول. وكمان ميزتها انها ما بتتلخبطش مع التنويم، يعني مش متلخبطه مع كانسر سيرفيس ولا. بس جانا سوينجز برضه يخش شويه كتير. هو في سؤال بقى ايه؟ اوقات كده يعني في شويه فلكت، في حاجه اسمها سوينجز اوف ذا بلفا وسوينجز ابيرنج ات ذا بلفا. سوينجز اوف ذا بلفا اللي هو سوينج ارايزنج من البلفا. زي سوينجز المكتوب عندكم دي كده. اما سوينج ابيرنج ات ذا بلفا هاش دور الثلاثة من فوق. مين يقول ولا؟ يعني هاش من دور الثلاثة أيام. مين الثلاثة أيام؟ الرئيس والفرشة وفايروي. ده اسمه swelling appearing at the vulva. حتى قال إنه بالضرورة طالع من الفلفة، وممكن يكون طالع من الفلفة وممكن يكون نازل من فوق. مش كده برضو؟ يعني أو كلمة بس عشان الواحد يبقى يعني فارق ما بين ده وده. swelling of the vulva يبقى ده طالع من الفلفة، انما الثاني موجود عند البلبه والسلام بقى، سواء طالع من البلبه ولا جاي من فوق نفسه. بس خلاص ده دي كمان مش هي ثاني النهارده. جابنا سته ديفرنشال دايجنوز بتاع مين؟ ده طالع من بواقي الاولكال دكتور. واحنا فور نيكست تايم عندنا ايه؟ تست الاهو. اولا موضوع الفيسترا ده احنا بنصنفه بالنسبه للاربورال، هو الحقيقه برغم ان حالات الفيسترا قليله الا ان هو بتصير شفوي وديني وعيد الورق، خصوصا يمكن الايتيولوجي وبتاع اللي هم دول الحتتين الايتيولوجي وبتاع الشفا. هتلاقي ان انتوا عارفين الايتيولوجي كويس يعني مفيهوش حاجه كتير يعني. وخلي بالكم من حكايه الانشطه في سيمتومز، يعني سيمتومز تبان امتى؟ تبان مباشره بعد عمليه كم عمليه، ولا تبان بعدها بكام يوم، ولا تبان بعدها بكام شهر. يبقى الجزء اللي هو السيمتومز ده بيصير كمان كتير في الجوع. حكايه الانكونتنس وبيورين نوعينها البارشال والكمبيت، وامتى تبقى بارشال وامتى تبقى كمبيت، وتفسير النوريه اللي قد تكون موجوده مع حالات الفيسترا، الحاجات دي بتصير جوه. وبعدين بعد كده في الاكزامينيشن. الاكزامينيشن ما تنسوش ان هو بيبتدي من اول ايه؟ ده غير الاكزامينيشن، يعني كالور ولا علامات الانتريميا، وبعدين بقى بعد كده حاجات ثانيه. وفي اللوكال اكزامينيشن احنا برضه بنبتدي باي انسبكشن والبروستاتيك انسبكشن والحاجات دي. يمكن المدخل لسؤالك في الاورال هو الاله اللي اسمها سيمس سبيكترم. سيمس سبيكترم ده من الالات اللي بتيجي يعني. فهو ده اللي هيدخلنا، احنا اتفقنا الاله بتفتح كلام في الموضوع يعني. سيم سبيكترم بيستخدم زي ما كنا اتفقنا زمان تو انسبكت الانتيريور تشانل في سيم بوزيشن، بيطلب منكم ان انتم تبصوا سيم بوزيشن عشان تبقوا عارفين كويس. بقيت الحاجات بقى سهله بتهيألي يعني، بس ما تنسوش في الانفستيجيشن السيستوسكوبي طبعا مهم قوي. لو اتسالته مين طريقه الانفستيجيشن الاساسيه او المهمه قوي قوي السيستوسكوبي. يورا الاناليسيس اوتو فيري امبورتنت، احتمال كبير جدا جدا ان اليورين يبقى انفكتد. ولو اليورين انفكتد يبقى العمليه ما تنفعش دلوقتي بسهوله. علشان اعمل الاثنين دول، عشان اعمل يورين اناليسيس وعشان اعمل سيستوسكوبي، كنا اتفقنا على حاجه واحده، ان احنا لازم نقفل الديفكت ده بشكل مؤقت. ما تقدرش تعرف تلم عينه يورين ولا تعرف تعمل اكستنشن اوف ذا بلد الا لو قفلنا الديفكت بشكل مؤقت. المثيرين دول بس ده بيتهيألي ان انتوا عارفين وفاهمين كويس مش حاجة يعني. المثيرين دول بس بيجرنا معاك سؤال. لما الواحد بيقول اذا طلع الشاشة دي مش عارف ستين يبقى غذائكم مش عارف ستين، اذا طلع كويس يبقى يركب مش عارف ستين، طلع درايف يبقى هذا الفوز باي كونتنس. تأكد هيقولك زي ايه؟ فاخر كلمة بيقولوها ان لو طلع الشاشة درايف يبقى ده سبب تاني للاي كونتنس، ممكن جدا يسألوك يقول لك زي ايه السبب التاني للاي كونتنس مكتوبين ك امثال يعني. العلاج بتاعها بقى عايز شوية اسهم كده بتاع الفيستور عشان ما فيش عنوان يوقع مش كده؟ يعني في الاول في ايه؟ عنوان كبير اسمه ايه؟ في ايه ده راح يقدر يفتح وقت ايه؟ وبعدين تحكم او بعده يعني اقصد يجي عنوان ايه؟ ممكن يعني تحضير بقى الفترة بتاع التحضير ان احنا ممكن نحط اسطرة ممكن الفيستور تكتب وبعدين ممكن نطلع الانيميا ممكن نعالج اليوريميا اذا كان في يوريميا ممكن نعالج اليورينال تراك انفكشن نعمل سكرابينج للفوسفاتيك انفستيشن نعالج البرفايس يعني جزء بتاع تخدير العينه ده. وبعدين بعد كده العمليات والعمليات دي في منها انواع بقى خلاص يعني في انديكيشنز للابدومينال ريبير. الابدومينال ريبير ده يطلع بقى لو الفيستولا كبيره ولا هاي ولا قريبه من اليوريتري اوبننج ولا فيلير او كلها ريبير دول انديكيشنز بقى. يعني محتاجين ايه؟ محتاجين بلاد. محتاجين بلاد دول اللي هم جايين بوست ديرفيشن كويس. وبعدين في علاج بقى بالفعل، علاج بالفعل بقى اللي هي عمليه من ثلاثه زي الميدالوجيك اوبريشن او اللاسك اوبريشن او السوسر اكتشن. اللاسك كلهم عارفين انها فورنج هيستركتومي. الغرض من اللاسكو ان الرجاله تبقى اقصر. السوسرايزيشن اسمها سيمز اوبريشن. السوسرايزيشن بيستخدموا فيها النان ابزوربر سوتشرز زي ما سينس شخصيا وصلت من اكتر من 100 سنه بيستخدم ستين ستيل واير. لما تعمل تشوف في الحياه بيستخدموا سيل معنى كلمه سيل يعني تعرف يقول لك حاجه كلها عامله فوق السيل هو ده كان سيل صحيح بقى ستين ستيل واير يعني معلومات الورق الاكتر. مفيش تفاصيل اي عمليه خالص في ورق كتير كتير قوي قوي فكره العمليه انما تفاصيل لا. وبالتالي تفاصيل مكتوبه لو بتاعها ولا ايه؟ خلاص يبقى احنا اللي عايزينه هو جزء اللي مفيهوش تفاصيل ده بالنسبه للورقه. في بعد كده البوست اب كير. البوست اب كير اهم حاجه في الدنيا ان الاسطره تفضل ايه؟ تفضل ايه؟ طب في بقى شويه حاجات بنعملها عشان الاسطره تفضل بيتر يعني بتدي فلوس كتير بنعمل حاجه تغير البي اتش بتاع اليورين بنغسل جوه لو الاسطره سدت بنحاول نسلكها وممكن نحط واحده ثانيه. وبعدين رولينج انفكشن طبعا والباك يتشال بعد 24 ساعه نوينج ذا كورس لمده 3 شهور وكاجنز لمده سنه. وبعدين لما تحمل تبقى تولد باي اذر سيجنز غير الانفكشن. هي دي الحاجه اللي مفيده شويه في الموضوع. في بقى حالات بتبقى ريكرنت ولا ما ينفعش فيها ماني اتمت ريبير دول ممكن يو مي كونسيدر فكره ان احنا نعمل ايه او ايه؟ نقفل الفاجينا بالكامل تقديم فورتو كرايسيس بحيث ان هو اليورين ساعتها مش هياخد من الفاجينا خلاص تقريبا يعني. أو يمكنك أن تصدر فكرة أنك تأخذ يونيتر تفتحه بقى في يونيتر. يعني الموضوع زي فورد المواضيع سهلة يعني. وهو رغم أن حالاته قليلة إلا أن هو ما زال بيتسأل كتير يمكن عشان زمان كانت حالاته كتير. زمان كانت حالات كتير أوي أوي. أنت هو اللي هو مرحبا أنت هو استراكتور كتير. ما عنديش كومنت أقوله عليه غير أن هو يعني يخش كله على بعضه كده يعني ليه. الاكثر حاجتين يعني لايكلي هما يجوا في الورقه غير يعني عاملين هما الايديولوجي وفاصل اللي يدعي يعني هما دول اعرف حاجتين اللي يجوا الورقه. اما الموضوع كله على بعضه ما بيتسالش يا ابويا شوفوا في حاجات كتير كده ممكن تسال هو بعد في خطر الكتير دي ممكن تدفع الشكوى يتباع وعايز يعني مش مالهاش مطلوبه للورقه. وهو زي ما اتفقنا المدخل ده هو السيلز الورد يعني. ولكن رجعنا في السلسلة دلوقتي بقى لما تقوم حس ان انت لسه قريب قريب. لان لما تدخل جدا جدا مع انتمي او بوكال بالفرق شوية تجيبوا لي فهالي ان انتوا عارفين. يعني دي عادة بتبقى دي كونفرنس ليه؟ 14 دي كونفرنس. تاني خلاص بقى احنا فاهمين كلكم دلوقتي المفروض تكونوا فاهمين فرق ما بين كونفرنس و 14 دي كونفرنس. وبعدين هنا الميثيلين كرو تيست هيفرق شوية هيبقى وايت امستين السيستوستوبي هيفرق شوية. فهمتوا كلكم كلمة يوريتري في بلس عشان معروف في ثانية يعني مفهومة؟ يبقى مفيش حاجة كتيرة بتتقال يعني في الموضوع. دولات رمضان الفكرة زيه زي اناتومي اوف ذا بيلفيك فورت دولات من حيث الأهمية يعني. ده هيبقى ايه؟ واحنا كنا حاطين انكم يعتقد بفرصه في ارتداء هو يعني راجل بتاعت الناس اللي كانت قريب الناس مشهور اصل ده كده طبيعي سؤال مش عايزين ابدا بعدين ينزل مع 10 دنانير يعني بتفضل انت بقى على حسب ما تقدر تكتب صفحه بالشغل وعلى حسب الوقت المتاح في الامتحان كله يعني اسئله عموما حجمها معقول وكده عايزك تكتب ما يجراش حاجه يعني انما لو الحكايه بتاعتك يبقى المكتوب عندنا هو كافي يقول 15 تفاصيل نشرح متين جوه ولا لا ولكن بدانا دي اوقات يسالوها في الاورج وبترفع حتى وقتها ولكن بدانا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انكونتنس انما فيها ستريم جاي من اليوراترا وفيها دربلينج من البدانا او جو ستريم بقى بتاع فريكونسي اوف انسبريشن وريتنشن وغير دول القرايه يعني خلاص ريتنشن قد يكون يعني من بعيد قوي قوي اه من دول انا بقول لكم دول عباره عن ايه؟ بص دي حاجات ما بتجيش بما انها ما بتجيش انا كنت جميلها النسخة اللي هي قديمة خالص ما كنتش مفتوحة وبعدين في ناس بيركبها الوساوس بتيجي في اخر شهر من السنة تمسك كتاب الدكتور محمود حسين تطلع ايه اللي مكتوب وايه اللي مش مكتوب ويبتدوا بقى يسالوني هل ده مهم ولا لا مهم ولا لا مهم ولا لا فعشان كده رحت كاتبه عشان اريح دماغي يعني ورجعت بعد كده بقى لما السنة دي اتعمل كتاب كده سافرت فيه حاجات في الكلينيكال والحاجات اللي هي الاخرى كده كانت كده كده هما ما لهمش اهميه يعني ما حدش هيسال على الريتنشن غير ان ده 12 ولا كورس الراحه بتاع او حاجه كده مثالك مثلا هو الريتنشن ممكن من بعيد كده في الاورج لو في لو في اسطره في الامتحان يعني يورينا اللي كاتب من ضمن الالات اللي بتيجي في الامتحان ايه استخدامات الاسطره؟ الاسطره بتستخدم انت مش عارف الكوريكت يقول سامبل وايه وايه وحالات الريتنشن منطقي بتاعت الريتنشن نستخدم اسطره فممكن يورينا الريتنشن زي ايه؟ المهم لما ابص في الكتاب تعرفوا اللي بيعمل ريتنشن ايه اللي بالناس بيعمل ريتنشن ممكن اعمل بيقول يا محسن كده خلاص من الريتشز اللي موجوده في الكريتونيه والادول والبلاتر والكلام ده وثاني حد قال حاجه صح من هنا الفايبرويد ممكن يعمل ريتش اي فايبرويد الفايبرويد ده يعني اي حاجه تحت برضه تضرب برافو كمان برضه يعمل ريتش مظبوط وبيعمل ريتش اوفر كور عارف تعتبر ريتش هو كمان يعني ايش قصه Investigation of a case of urinary incontinence I doubt it, I wish, yeah. You know, it's a great, yeah, so that was awesome. And I won't want to die of low, for us, man, when I have to hang in, yeah, you must talk to my dad, when I have to have the investigation of a case of urinary incontinence. I was having a part in the case of the day. After the urinary incontinence, what's the question is to do? What's the matter? No. هو يعني ما عرفش حاجة أساسية أكيد ريكتو بجانا الفيستو ده سي هو اللي يسهل شوية الموضوع إنه شكلها عامل زي شكل اللي قبلها شوية يعني كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك بوست راديشن يعني نفس الأوضاع بس هنا بقى العيانة مش هتشتكي من انكونتنس الكونسيستنسي بتاع السلوك مختلف هتشتكي من امبرانت اسكيب او تريتس وورد بلو سكول بريزنتيت اوبريشن دي اللي هي انت بتفتح بتاعك او تحولها الى كومبليت برينيت ترجع تطلعها فلاكس بقى موضوع مهم قوي يعني بس احنا طبعا هنسيبها في حته بقى فلاكس لازم نتكلم فيه شويه في الفلاكس في الاول في الديفينيشن ده ما فيهوش حاجه في الكورس بعدين بعد كده عندنا ايه الجزء بتاع الفاكتورز اللي هي بتاع السبورت ده متداخل تماما مع الاماكن اللي كنا اتكلمنا عليها هو شرف مش هيجي فاكتور يعني المفروض انا لو مذاكر الاناتومي اللي مفروض الاناتومي اكبر شويه من المفروض خلاص طب مفيش حاجه انا عايزها قوي من هنا يعني هعدي على الجزء ده بسرعه المهم جدا جدا جدا الجيولوجي اوف بروتكس اكستريملي امبورتنت مهم للغايه الجيولوجي اوف بروتكس ولا اوشك او كده والجوين تايد هو طمين واحد كويس يعني من الفول الكاتورز والسنسين الكاتورز كل واحد يوم ليش اللي يطيبه. كنت بتركوا كم حاجة كده وقتها زمان ايه اهم الجيولوجيكال سنجل الجيولوجيكال فاكتور اهم سنجل الجيولوجيكال فاكتور هو ريبيتد ان سبيس ابانانس مجرد تكرار الولادة. تكرار الولادة مبدئيا بيضعة البلغ الجول ومن الممكن ان يضعف مين ليجمنتس لو في سترينينج دورينج ذا فيرست ستيج لو زقيت على الفندس قبل فرصه الفايتال دايليشن ولا شديت في فرصه قبل فرصه الفايتال دايليشن لو زقيت جامد عشان تنزل البلاسنتا يعني هو بيضعف مبدئيا البلغ الجول ومن الممكن انه يضعف كمان. وكنا برضه قلنا سؤال تاني مين اللي اهم في السبورت طلع مين بقى؟ طلع الليجمنتس هي الليجمنتس اساس والبلغ الجول له دور مساعد صح كده؟ الديجري او التايبس اوف برولابس دي النسخه القديمه كان في كده مكتوبه غلط دي تايبس اوف برولابس يعني سيستو سيل ويوريترو سيل وسيستو يوريترو تحت باب انتيبو فاجانا برولابس. الديجري اوف برولابس دي بيجيبوها اوقات لما يعوزوا يجيبوا امتحان لطيف كده بيجيبوها عشان الكراسه الديجري اوف يوتران برولابس. ام اكسبكتنج سؤال طبعا نكتب كده بس يعني الاساس الاجابه هو ده واللي جايب السؤال جايبه عشان انت تكتب ده لان السؤال اللي خلص ما فيش مجال ان الواحد يفتح فيه قوي ان هو برضه نفس المنطق بتاعنا لو في شويه وقت افيلبل اقدر اكتب الكلمه المشهوره اياها دي يعني الثيرد ديجري بيتحسن بس ما بيبانش بيتشاف السكند والثيرد ديجري دول بيبقوا ماس بروتين فور ذا بال هفرق ما بينهم ازاي دي قلناها if you can approximate your hand او your fingers at the base of the mask تبقى ثيرد ديجري. في كلمة متداخلة مع كلمة برولابس كلمة اسمها بروسيدنشيا بروسيدنشيا عشان انا بيقولوا عنه بروسيدنشيا دي اوقات بعض الناس بتعتبرها تساوي كلمة برولابس وقت دي ناس تانية بتقول عليها لا دي ما تساويش الا الثيرد ديجري برولابس فهي في اختلاف. انما اسلم حاجة لو عايز استخدم النص ده اقول كومبليت بروسيدنشيا لو قلت كومبليت بروسيدنشيا ابقى اكيد بصوا ليه الثيرد ديجري واضح ولا لا يعني ما تستخدموش كلمة بروسيدنشا لوحدها اضمن واسلم يعني كلمة كومبليت بروسيدنشا دي اكيد بتعني دايجنوز بعد كده انتوبيك تشينجز يعني مش ما تسيبش لوحدها بس هي لما الواحد يقراها كويس تفسر بقى ان وراها يعني اكشلي بتفسر السيمبتومز والفايندنجز الواحد بيلاقيها يعني يعني بلادر مش عارف بيحصل فيه ايه وبلادر هناك بيحصل له ريسنت وبتاع فهي عايز الواحد يقراها كويس علشان يقدر يفهم اللي بعدها انما هي ما تحسيتش كده لوحدها بالمعنى الا بقى الا لو رجعنا لزمان ده لو جه سؤال اسمه ديسكاس برولابس مش ممكن نقول بقى السؤال والله يعني اي داوت بس خليني يعني اشوف الاول مين اللي هيحط الامتحان على العموم ساعتها برضه نفس المنطق هو اللي عند العناوين موجوده والتفاصيل بتتحسب انما الواحد ما يكتبش نص سؤال وبعدين يشد نص سؤال تمام يعني تقدر ساعتها تعمل ايه تكتب الحاجات دي واي حاجه تحتها شرح سيبك من الشرح يعني تكتب ديسنت اوف ذا بلاد انك وخلاص ما تقولش ايه اذا كان تحت شرح ما اعرفش يعني شرح ده بس يعني الواحد يلتزم بالعناوين ويكتب الفريم بتاع الموضوع الاول اولى من التفاصيل ولما الحاجه اللي اكيد هتتحذف هي رابط الفيديو ده اكيد مكتوب في الاخر السيمتومز دي طبعا مهمة هي جزء اساسي من الدياجنوستس. السيمتومز مهمة كمان لشيت برولابس يعني ممكن جدا حد فيكم يخش على شيت برولابس فالسيمتومز لازم الواحد يبقى فاهمها كويس وبعدين على فكرة في شيت البرولابس بقى دلوقتي لو قريتوه هتلاقي ان هو لو العيان عندها سيمتوم معين انت بتسأل على الباقيين مش كده؟ يعني لو هي مثلا بتشتكي من كلبك هابي ناس هسألها في ماس بروتروجين كونترالفا ولا لا طب في عندها يورينال سينكم ولا لا طب في كلب كونجست سينكم ولا لا وهكذا يعني هو ده المكتوب في شيء كويس وبعدين الاكسبلانيشن بيبتدي برضه من اول فين؟ من اول جنرال الاكسبلانيشن بيبتدي من اول جنرال وبعدين بعد كده ابدومينال الاكسبلانيشن اوف باك والاكسبلانيشن اوف لور ليج الحاجات دي برضه مهمه يعني الاكسبلانيشن برضه مهم دول ايه طبعا الجورج ده ايه بشعر طعب نجمة اي حاجة معناه ان هو ايه على الوش خالص يعني وبعدين الدياجنوز برضه هيبقى ايه الفينشر دايجنوز طبعا ايه الوضع الفينشر دايجنوز بتاع زمان ده ايه ده بتاع ايه لا لا او بيتقسم الفينشر دايجنوز بتاع ديزاين برولابس ولا فاجينال برولابس ديزاين برولابس فروم احنا يعني الديفرنشال دايجنوز ده بالنسبه لنا قد يكون اورال اكتر على حسب برضو الوقت المتاح يعني مثلا من ضمن الديفرنشال دايجنوز اللي هو مكتوب عندكم بيبقى مزعج بالنسبه عندك مثلا الديفرنشال دايجنوز بتاع الفايبرويد سليم يعني الديفرنشال دايجنوز بتاع الفايبرويد مش عارف مثلا ايه from other pelvic swellings or other pelvic abdominal swellings or from a mass protruding control or from a mass in the posterior fornix يعني حاجات كتيرة لو تحت حطيت العناوين دول وتحت كل واحدة كتبت 3 4 هيبقى كويس يعني لو هي كانت 7 8 لما كنت 3 4 هيبقى كويس نودي ايه طب لو مسكت كل واحد فيهم حق تلبي الضمن سوالي كده pregnancy ومش عارف شيء ماتوميترا وفايوميترا وفيلم يعني كده حتى وإن كان مواجه بروليبس على رمضه برضو سؤال جديد فساعتها فاسي ايدر كذا اور كذا وبس ما عودش اقول بقى ده شكله كفا نستامه بيركح ما عرفش فين شو بيموت له يعني ما فيش كلام من ده خالص خالص يعني اللي مهم جدا جدا في التريتمنت انه الاور داين يبقى فين يعني في بتاع فاسي ده خلاص بعدين في السيرجيكال تريتمنت قبله في اوبريتف تحضير تحضيره بمعنى تحضير والتحضير كمان بمعنى شويه انفستيجيشنز بتتعمل اهم انفستيجيشنز في حالات البرولاكس هم اريا تو انفستيجيشنز هيموجلوبين مهمين جدا الاثنين وبعدين العلاج بقى العلاج الاساسي في الاوبريتف بيتقسم ايه وايه جنرال سبيكينج خالص خالص بيتقسم للبرايم وفاجينال برولاكس كويس الفجاينا البرولابس هو علاجه ايا كان السن العين مش تفرق بقى يعني سيستوسيل علاجه كذا ريكتوسيل علاجه كذا سيستو ريكتو علاجه كذا مش عارف كل برولابس علاجه كذا كل واحده فيهم ليها علاج وبعدين اليوتراين بيتقسم على حسب سن العيان اليوتراين برولابس بيتقسم على حسب سن العيان اليوتراين برولابس بيتقسم على حسب سن العيان ده لو هي بوست منبوزه يبقى هيتعملها ايه هيتعملها هيستراكتو اللي في الاغلب خالص خالص الاستراكتو هيبقى معاها الكلام ريبير لو هي سنها صغير يبقى ايه يبقى على حسب في سوبر جلانال الونجيشن ولا مفيش يعني لو مفيش سوبر جلانال الونجيشن هتكتفي بشورتني او لو في سوبر جلانال الونجيشن هيعمل عمليه اسمها ايه اسمها فادر جيل اوبريشن فادر جيل اوبريشن دي عايزين نروح عندها دي فادر جيل اوبريشن دي بتعمل لعلاج حالات ايه فاضل جيل اوبريشن تعمل علاج حالات ايه فاجينو يوتراين برولابس مكتوب لكم بالبونت العربي انا متاكد ان انا كاتبها بالبونت العربي فاجينو يوتراين برولابس لو ما كانش فاجينو يوتراين ما كانش حصل ايه مكتوب قبل ايه ما كانش حصل سوبر فاجينال الانجليش هي دي الكلمه اللي بيدوروا عليها خلاص مكتوب بقى مش عارف الاناتوميكال تشينجز مثلا او حاجه كده يعني السوبر جراني الروجيشن ما يحصلش الا لو الحاله ايه مجاني نوع الفرايم بروس فده الفرايم بروس ده معناه ان مين اللي نزل الاول جاني ايه اللي نزل الاول ولازم تشدد معاه اليوترس كل الفرايم اللي نزل الاول يبقى تتكت اساسا فين كان الفلور وده معناه ان اللي جنس مش ضعيف قوي كان الفلور هو الضعيف فسابت يتشد الفرايم بتشده واللي جنس مش راضي يسيبه فبيتمط مش الكلام ده كنا شرحناه في وقتها طب لداني مرة اهو خلوا بالكم قوي قوي من الحكايه دي اصل الفكره في حاجه انه في شويه جرات زي ما قلت لكم فيها امبيديت سيرفكس اللي هم الحالات بتاعه الفادر جيل اوبريشن الحالات بتاعه الفادر جيل اوبريشن دي فيها امبيديشن فدول محطوطين في جرات فهو ده اللي بيفتح كلام في الحته دي زائد بقى لو دخلت على حاله كورونا طبعا الموضوع هيروح في الحته دي فادر جيل اوبريشن فادر جيل اوبريشن يعني علاج لحالات ايه؟ طلع علاج لحالات ايه بقى؟ بغاين وترعين بروبات وبتك على كلمة بغاين وترعين بروبات بس in young patient with أو بغاين وترعين بروبات with super بغاين elongation of the cervix in a young patient اللي بعد هو الفضل الجلدي بيتعمل فيها ايه اللي تاني مرة وقتها قلتها زمان وبعدين بعتها زمان معظمكم اعتقد ان الفضل الجلدي عبارة عن امبيديشن بس لا فضل جيل فيها امبيديشن للسيرفيس لان هو يونجيت دي حاجه ولازم يبقى فيها انتيريور ريبير ولازم يبقى فيها بوستيريور ريبير سيبني لانها حاله ايه؟ غير متغير يعني في ديفكت في السبورت بتاع بنات فلازم يبقى فيه ريبير انتيريور وريبير بوستيريور وهي ابتدت اس يعني ابتدت اس مش عارف بس حولت الى مش عارف يبقى بالضروره لازم فيها كمان شورتنج اوف ذا ترانزفيرس سيرفايكال ليج عشان نعالج البيبان دلوقتي وكخطوة preliminary بيتعمل dilatation وقلقوا for placement of the sutures اللي هنغطي بيها raw area يعني في الاول بتقال انت بتبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل بعد ما هو مش بقى كده بتمسوها تبقى تايهه كده في المخ وحكايه الفضل كيلو اوبريشن مش عايزه تبقى تايهه في المخ هتقول لكم على حاجه السبيسيمن لو كان حد فيكم شافه من صوره في الكتاب او في المكتب العينه بتاعت الفضل كيلو اوبريشن دي اللي موجوده هتلاقي سيرفكس وهتلاقي معاها فاجينال بيبول يعني متشال سيرفيس متشال فاجينا البيبوزا متشال جزء من البيبوزا بتاع الانتيريور فاجينا الاولى سواء في عينه فيهم متشاله مع السيرفيس از وان بيس وفي عينه ثانيه فيها سيرفيس وفيها ستريب اوف انتيريور فاجينا الاولى لوحدها يعني ممكن لما عمل انسيجن الاولانيه شال ده ومعاه ده بالمره او اوقات بيشيل ده ويشيل الثاني لوحده سيبريتلي كون في ستريب اوف انتيريور فاجينا الاولى ده معناه ايه؟ معنى انه عمل انتيريور كولبوراكي وكمان بوستيريور كولبوراكي لو حصل وحد فيكم دخل على الدكتور في كتابة وكان الجار ده موجود ما تهديش يعني بتاع مرتبة كده بس هو بيزعل جدا جدا لما طلب يخش ويقول له ده فضل جيل اوبريشن انا بتاع انا بس بقول لكم هو بيقول لهم هو في اوبريشن بتتحط جوه الجار هو اسمه سبيسيمن ريموف فروم فضل جيل اوبريشن بحسبه بشويه بقول ان ده السبيسيمن اللي متشال في عمليه فضل جيل اوبريشن واصل مكتوب كومنت المكتوب على الجواب كتاب الالات ما نسمي كده نسمي فضل بيرو اوبريشن لو دخلت لاي حد قلت له فضل بيرو اوبريشن هتعدي يعني مش كده انما في بقى حد ممكن يتشدد معاك شويه كده ويقول لك ايه السبيسيمن اللي متشال في فضل كده ما هو مفيش اوبريشن جوه ده ما هو محكوم ضمنه يعني هي جزء مع حلقة الجبورة ماش دكتور تشتغل الحالات اللي هي اسمها عشان الغورة تزيد من برضو مصنف دي الحالات اللي اسمها inversion and prolapse او nadipress prolapse. I'm not sure انها مكتوبة. I'm sure انها قلتها. بس ما تقديش انها مكتوبة. بس انا مالي في طورتها. بس وقتها وتأكد بس من انتكروا في كتابة. حالات اللي هما version and prolapse او nadipress prolapse. Cervical sacrocaxy انكي بتثبتي cervix the promontory of the sacrum عن طريق ماشي. يعني دي. والبنت اللي هي جالها فيرجنال برولابس او مالديبرس برولابس دي ما اتجوزتش خالص، بس او لو كانت متجوزه ما حملتش خالص، يبقى فيرجنال فور ضعيف ولا طبيعي؟ سليم. يوتر طلع بره خالص، يبقى الليجمنتس ار اكستريملي الليجمنتس الضعيفه قوي قوي دي ما تقدريش تعتمدي على ان انت تقصريها شويه وترفع الليجمنتس، مش هيحصل. فالليجمنت بايظه خالص والبلف فلور ما فيهوش حاجه تتصلح، عم في ايه؟ ما هو سليم يعني. فالحل ساعتها ان انا احط مش هنا بس وثبتها في ظهر السيرفس وثبتها في البيري اوستيم اوفر لاينينج ذا برومنتري اوف. وده هيبقى اسمها سيرفايكو سيكروفاكس. كان في واحده شبهها في علاج الوول برولابس. بس الوول برولابس ده فولوينج ستريك يعني مش سيرفكس بقى. هتبقى كان اسمها وقتها كوربو سيكروفاكس. كوربو طبعا يعني وجعني مش كده. اوبرت التكنيك ده مش قوي ملوش لازمه، ما حدش بيسال يعني، هو مش مطلوب ورقه وعاده ما بيسالوش في الورق. البرولابس موضوع دسم جدا ومليان اسئله لدرجه ان هو مش مطلوب قوي ان الواحد يسال في التفاصيل اللي اوبرت بتاعه. يا ريت يسالك في سيمتوم، يسالك في انفيشن، يسالك في بلاش دايجنوز، في حاجات كتير قوي قوي تكنولوجي، في حاجات كتير تغني عن ان الواحد يخش في وقت من الوقت. بوست اوبرت ده سهل يعني، ده لو في ورقه زي كده يعني دي كيل زيرو ما تكتبش. ستريس انكونتنس انا تهيأ لي والله اعلم ان هو صعب ان هو يجي لكم في الورقه لانه بيعتبر صعب شويه على الاندر. انما مشكلته في حاجه ان احنا بنتدرج له غصب عننا لانه متداخل جدا مع البرولابس. اللي بيجيب برولابس اهم فاكتور بيجيب برولابس احنا لازم متفقين عليه، هو مجرد تكرار ايه؟ خلاص. وكنت قلت لكم حاجه مهمه قوي قوي في البرولابس، قلت لكم سيمتومز اذا ما كانتش حتبقى بعد الولاده فهي هتبقى بعد المنفوز، لان الولاده بتضعف اسينشالي البلفيك فلور، المنفوز بيضعف اسينشالي النجم. طب ما لو بصيت هتلاقي هي هي يعني، لو نظره من بعيد كده بدون ما نبص للاسباب مترتبه يعني، هتلاقي ان الست اللي بتولد ولاده متكرره الفاشي اراوند البلفيك نجم بتضعف. كون البلفيك فلور ضعف طب بيحصل ايه في البلفيك نجم؟ ما هو فرق مش هتقدر تقولي فرق الدور ده ممكن جدا يحصل بسنتي في البدر نك. دي حاجه. تاني حاجه عند سن المنوبوز بيحصل ايه؟ بيحصل اتروفي في كل التيشوز اللي هي استروجين ديبندنت انكلودنج الفاشيا والميكوزا بتاعت بيولاج. بس انت ما كانش هيجي لها ستريتنج كونتنس بعد ولاده متكرره فهيجي لها بعد المنوبوز. حتى لو انت في المنوبوز هتلاقي ان في المنوبوز بيحصل ستريتنج كونتنس كومنلي. فعشان كده الموضوع بتاع ستريتنج كونتنس اللي يعمل برولابس يعمل ستريتنج كونتنس. في سببين الاثنين كومن ومهمين جدا. طبعا في اسباب اخرى ستريسنج كومن، مش عارف بقى سيرجري بقى وفايبروزس زياده ومش عارف كونجنتال ويكنس وحاجات غريبه كده، انما الاساسي الاسباب الكومن هي ايه؟ فكتير يا دكاتره لما الواحد يخش على حاله برولابس بيشتكي كمان من ستريسنج كومن، هو ده اللي عايزه لنا ناحيه الموضوع. فاحنا علشان الظروف دي كلها هنخليه بيه يعني، هو احتمالاته مش قويه قوي في الورقه، انما لازم الواحد يبقى عارف عنده كلمتين عشان ايه؟ عشان الورال، لان لو الواحد دخل على حاله برولابس ممكن جدا تلاقيها دخلتك على ستريس انكونتنس. ستريس انكونتنس في حته للتخبطه شويه اللي هو الفرق بين ارجنسي انكونتنس وستريس انكونتنس وجنوين وجنوين ولا ما تخبطهمش. ولا مش في حاجه اساسا. شوفوا هو الفكره في حاجه كلمه في اوقات يسأل يعني اللي هو الفرق بين ستريس انكونتنس وارجنسي انكونتنس. بدل كلمه واحده الديزاير اوف انكونتنس. ارجنسي ارجنت يعني ايه؟ حاجه ارجنت يعني حاجه عاجله جدا يعني. ستي دي ناس بتروح حمام جاري وغالبا ما بتلحقش قبل ما توصل الحمام بيبقى خرج مخفين يورين ولا حاجه، فده المقصود بالارجنسي. هو في كلمه اسمها ارجنسي حتى لو انت بتقرا من ضمن السيستايتس يقول لك عند الديسيوريا وارجنسي مش عارف ايه، فده اسمه ارجنسي انكونتنس يعني هي الجري لازم تروح الحمام وهو ما تلحقش، ممكن اليورين يبتدي يخرج قبل ما توصل الحمام. يبقى في ديزاير اكيد طالما عايز تروح الحمام، انما ستريس انكونتنس مفيش ديزاير. راح زعل كان حته شويه بيقول النزول غير ما كان عايز يروح الحمام ولا حاجه. ده الفرق بين الاثنين كويس. وذين الستريس انكونتنس شخصيه بقى ستريس شخصيه في نوع اسمه جينوين ستريس انكونتنس. كلمه جينوين معناها اصلي او حاجه اسمها ديسبوسر اوفر اكتيفيتي اور انستابيليتي. هو انا برضه يهمني ان انا فرق ما بين الاثنين دول علشان الديتروس الاوفر اكتيفيتي مش عايزه عمليه جينوين G-E-N-U-I-N-E جينوين دي هي اللي ممكن تحتاج عمليه او ما تحتاجش على فكره. انما التروس الانستابيليتي او اوفر اكتيفيتي دي مش محتاجه عمليه. طب هل الفرق ما بينهم ازاي؟ تقياس البريشر وذين ذا بلاد تقيس البريشر جوه البلاد. لو بريشر عالي تبقى دي التروس اوفر اكتيفيتي كفايه جدا على كده. مش مهم بقى دي اسبابها ايه ودي اسبابها ايه سيبه مش مهم. وبعدين اسامي العمليات هنا بقى يعني اذا في صحه بقى يحفظها يحفظها يعني عارف انها طبعا صعبه. هو الاول في حاجات مش سيرجيكال يعني في بيلفيك فلور اكسرسايز في هرمون ريبليسمنت مش احنا بنقول لما البيلفيك فلور يضع فيه ستريس انكونتنس ونقول لما الليجنس او الفاشيا تضع فيه ستريس انكونتنس خلاص بتحاول تصلح الفاشيا. البيلفيك فلور اكسرسايز ولا الكتريك ستيميوليشن هيقوي العضله هرمون ريبليسمنت هيقوي الفاشيا اراوند بلادر بانك. زائد بقى العمليات عارفين بوني ستيب شوف يا الكلام دي كلكم لان لسه مش فاهم بونس ديسك ده يعني هو ايه. انا رايك ان واحد سهل قوي الحقيقه بس انا اقول لكم خلاص دلوقتي. انا عندي واحده عيانه فيها لاد عندها شويه سيستوسين ها وعندها ستريس انكونتنس. فانا عايز اشوف هل الستريس انكونتنس سببه مجرد ديسنت اوف ذا بلاد باك ولا كمان في ويك هل بس الدسنت ولا في كمان ممكن؟ هتدخل ايدي جوه الفجاينة وانا هطلب منها الاول انها كح. لو الكح هيخرج ايه؟ كويس قوي. هتدخل ايدي جوه الفجاينة وارجع البلادر نك لمكانه الطبيعي. ارجع البلادر نك لمكانه الطبيعي واطلب منها الكح تاني. هو دلوقتي انا حليت مين فيهم؟ حليت الدسنت لاني رجعت لمكانه الطبيعي. اطلب منها الكح تاني. لو لسه بيخرج يبقى في المنت اوف ويكنس كمان. مش بس الدسنت. يعني لو صلحت الدسان بطل يورين يخرج يبقى المشكله الوحيده هي مشكله الدسان. انما لو رجعت ده مكانه وكحت ولسه بيخرج يورين يبقى الموضوع مش موضوع الدسان وبس. الدسان وفي كمان element of weakness. تمام؟ كويس. انتوا فهمتوا الفكره خلاص جت ازاي؟ طيب دلوقتي انا ازاي هعرف بقى كده او ازاي هرجع ده مكانه؟ دي بتعتمد على معلومات في الاناتومي. دلوقتي دي البلادر اهي واليوريترا دي منطقة البلادر كويس والفاجينا هنا. البلفيك فلور ماسل بتعدي على بعد 2.5 سم من الانترويد. البلفيك فلور ماسل هنا على بعد 2.5 سم من الانترويد. مش في فتحة في الليفيتور لليوريترا ولا غيرها بيروجينيتور هيبقى دي على بعد 2.5 سم. حين الفيميل يوريترا طولها قد ايه؟ 4 سم. يبقى المفروض هنا في سيجمنت من البلاد قدره او من الريولات بقى سنتي ونص ده فوق المستوى. بس الانتيرو جراند هول طوله 8 سم. فدلوقتي انا لما عايز احط ايدي عايز احطها على بعد 4 سم من الانترويد عشان ابقى عندي مستوى ميزي عشان ابقى عندي مستوى البلاد. لو حطيت ايدي هنا على بعد 4 سم من الانترويد يبقى انا رافع البلاد مكانها الطبيعي يعني. وده معناه ان ده في منتصف الانتيرو جراند هول لان الانتيرو جراند هول طوله 8 سم. بس ما اقدرش احط ايدي او ما اقدرش احط هنا مع اكزامين الفينجر في الميد لاين بالظبط لان انا لو حطيته في الميد لاين ام اكشلي كومبريسنج تو يوريترا ما بتكرهش يعني. يعني لو حطيت ايدي هنا وضغطت جامد كده قلت لست كحي ما هو لا يمكن يخرج مش كده؟ فعشان كده بنحط بوث فينجرز او تو فينجرز اون بوث سايد اوف الميد لاين في منتصف الانتيرو لاين ده تحت ولا في الانتيرو فوق. ده اللي اسمه بوينت. يفرق معايا ايه؟ هتعرف تجاوب؟ لو هو ديسنت بس يبقى مجرد ان انا اطلع السيستم وارجع بدل ده في المكان الاول. لو في element of weakness اكسبيرينتيشن اوف ديسنت. ده بقى يعني اللي عارفه عارفه مش عارفه يعني لا لا لا انا اصلا هو بقيت الموضوع يعني احنا ركزنا على اهم ما في الموضوع باقي حشو ملوش لازمة قوي حقيقة يعني مش في الغالب مش هحتاج اكتب ستاتيك فاكتور ستات ورق انا عايز منه معلومات كده سبورادك ينفعني وانا بتكلم على موضوع الايه الكورونا عربي اف ده موضوع ما بقاش مهم انا عارف اني ما شرحتهوش طيب خليه طف خليه من الاخر لما خلص مراجعة مكررة شخص الاثنين بس هو مش مهم هنخليه سي ويجي يبقى كمان يعني بس هقول لكم على الاوتلاين بتاعه خلاص علشان يعني مهمين الاوتلاين بعد كده في ايه طيب موضوع الثايرويد بيبتدي في الاول بالانسولين.